لمن عصى وتكبر وطغى وتجبر. ومنها أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومنها عظمة القدرة الإلهية وتجاوزها التصورات البشرية، فمهما بلغ أعداؤه من القوى فالله أقوى، ومهما علوا في أعين الخلق فالله أعلى، والله مولانا ولا مولى لهم. ومنها هوان الخلق على الله إذا عصوه، فبينما فرعون وملوه في جنات وعيون وزروع ومقام كريم، إذا هم هلكا بالغرق وقد أخذهم الغم بالعذاب الأليم. ومنها أن الله لا يخذل عباده ولا يؤخر نصرهم مع تحقق أسبابه. ومنها أن من أعظم العقوبات للعبد أن يكون إماما في الشر وداعيا إليه. قال الله تعالى في فرعون وملئه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. ومنها أن من كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فلن يغلبه الكون بأجمعه. ويعلم المسلمون اليوم لما حل بالأقصى من إغلاق أبوابه وطرد حراسه ونوابه ومنع الصلاة فيه، واتفق وقوع هذه الرزية على مشارف يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى والمؤمنين وأهلك فرعون وملأه الجبابرة المتكبرين، تنبيها لنا من غفلتنا وإيقاظا لنا من رغبتنا لنتفقد أنفسنا بأي شيء خفض قدرنا وسلب حقنا فتفرقنا طرائق قددا وانقسمنا جموعا بددا، لأن تفقد مواقع الخلل يعرف من مصادر العلل ويمكن من المداواة ودفع المصاب الجلل. ألا إن الداء والدواء في كلمة واحدة لا يختلف فيها أولو الأبصار. عودوا أيها المسلمون لدينكم يعود لكم مجدكم. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، إن المناسب لحالنا ما أعده الشرع لنا، فقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فمن السنن الفاضلة والطرائق الراشدة اتباع هديه صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء، وهو عاشر المحرم الحرام، وصيامه على مرتبتين: فالمرتبة الأولى صيامه مفردا، وكان هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم لما كان صيامه فرضا، ثم استمر عليه حين صار نحلا، وعزم آخر عمره أن يصوم معه التاسع. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. وفي رواية أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وكان محرك عزمه هو طلب مخالفة اليهود والنصارى. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. ومخالفة أهل الكتاب مأمور بها شرعا، ويستفاد منها تأكيد استحباب صيام التاسع مع العاشر. وصيام يوم عاشوراء وحده مستحب، وضم التاسع إليه آخذ استحبابا. والمرتبة الثانية صيامه وصيام غيره من أيام شهر الله المحرم. وهذه المرتبة أربعة أنواع. النوع الأول صيامه وصيام يوم قبله هو التاسع، وقد تقدم دليله وأنه يستحب استحبابا مؤكدا. والنوع الثاني صيامه وصيام يوم بعده وهو الحادي عشر، وروي فيه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تحقيق المخالفة لأهل الكتاب لمن فاته أن يصوم التاسع قبل العاشر أن يصوم يوما بعده وهو الحادي عشر. والنوع الثالث صيامه ويوما قبله ويوما بعده، وهذا النوع ثلاثة أقسام. أولها صيام تلك الأيام الثلاثة بنية التقرب بها صفة ليوم عاشوراء، بأن من صام عاشوراء يصوم يوما قبله ويوما بعده، ولم يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني صيام تلك الأيام الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر احتياطا لتيقن موافقة صيامه يوم عاشوراء، وهذا مستحب إن شك في دخول الشهر لا إن حقق، كشهرنا هذا الذي حقق دخوله يوم السبت الفائت، فيكون عاشوراء منه هو يوم الاثنين. فمن أراد أن يصوم قبل يوما قبله صام الأحد، ومن أراد أن يصوم يوما بعده صام يوم الثلاثاء. والثالث صيامها بنية صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فينوي صيام ثلاثة أيام من الشهر، وذلك مستحب اتفاقا، ثم يدرج في تلك النية نية أن يصوم يوم عاشوراء بصيام يوم قبله. والنوع الرابع صيامه وصيام يوم أو أكثر من شهر الله المحرم ليس قبله ولا بعده، كأن يصوم الخامس والعاشر والخامس عشر، فيكون صيام عاشوراء حينئذ مفردا، لكن صيام شهر الله المحرم من أفضل أنواع القرب في صيام النفل. فالأتم في صفة عاشوراء لمن أراد أن يصومه أن يصوم التاسع والعاشر، وأن يحرص على استدراك ما بقي من عمره رغبة فيما أعد على هذا الصيام من عظيم أجله، إذ رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صيامه مكفرا للسنة التي مضت. فاغتنموا رحمكم الله فسحة أعمالكم وقوة أبدانكم، وبادروا إلى اقتداء برسولكم صلى الله عليه وسلم صائمين يوم عاشوراء. اللهم هيئ لنا فعل الخيرات، وحبب إلينا إتيان الطاعات، وباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا. اللهم أعز عبادك المستضعفين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم طهر الأقصى من رجس اليهود، اللهم طهر الأقصى من رجس اليهود، اللهم طهر الأقصى من رجس اليهود، اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، اللهم آمن المسلمين في دورهم، وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في محورهم، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء.